وموجودة على أرفف كلية الزراعة في جامعة عين شمس حتى الآن. يقول تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبرغم هذا كله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى آخر الآيات. تعرفين تفسير هذه الطائفة وحدها من الآيات في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي واخد 150 صفحة لأنها قضايا الإلهيات. طب نحن عشنا معها بأي قدر؟ تلاقي أعظمنا عيشا مع القرآن عاش فيها ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن هؤلاء الصحابة عاشوا فيها كما قلت لحضراتكم 13 عاما فامتلأوا بها وأصبح الله عز وجل عندهم شيء عظيم. كذلك ولعلي أختتم هذه الطوائف من الآيات بس بالطائفة دي كمان، لأنه لو فضلت أقول لكم القرآن قال إيه عن الله أنا أريد أن أقول شيئا واحد. القرآن قال لكن ماذا عشنا نحن معه من هذه الآيات؟ إذا أردنا أن نتربى كالصحابة نعيش مع هذا الأمر. معسكر في أجازة نص السنة للطلبة هي جاية، أسبوع في الصباح والمساء كل فترة مع آيات من الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل في القرآن الكريم. أخرجوا أنفسكم إلى عبودية الله تعرفون من تعبدون. يقول تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أنا كم كنت أتمنى أن أبقى طوال الحلقة التي نحن فيها مع كلمة التوحيد لتعلموا أن كلمة التوحيد حينما نقول إنها استخدمت كسبب لتحويل الجاهليين ليصيروا صحابة مش كلمة بسيطة، دي عميقة كثيرة التفاصيل. ويكفي أن أقول لكم أن عليكم ببعض هذه السور كسورة الأنعام ويونس والنمل وما إليها من السور التي تتحدث عن الله رب العالمين، عايشوها أيها الإخوة لتكونوا صحابة هذا الجيل. السبب الثاني من الأسباب التي حولت المسلمين أو الجاهليين إلى صحابة كانت كلمة

إنما طوبة تؤازرها طوبة. ومع ذلك المثل ده مش كفاية، لأن أنت ممكن على بنيان كبير تقع منه طوبة ويفضل موجود. فجاء المثل الأدق والأعمق والأقوى، مثل المؤمنين في كذا وكذا وكذا، كمثل الجسد الواحد لو تداعى منه عضو، لو اشتكى منه عضو واحد بس تداعى له سائر الجسد بالسهر أو سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مرة كنت أقول هذا الكلام فواحد رفع إيده وقال يا جماعة لو سمحتوا أنا عايز أقول حاجة، امبارح بالليل قبل ما أنام قصيت ضوافري، فأحد الأظافر اتقص زيادة شوية، معرفتش أنام طول الليل. أنت عارف الضفر ساعات تقصه كده ويبقى مكانه يحدث، معرفش ينام، مفيش جرح، مفيش مشكلة، مفيش مرض، لكن ضفره بس قصه زيادة شوية. فطول الليل وجاب مراهم وكريمات لحد ما نزل الأجزخانة أو الصيدلية، جاب بخاخ البنج بقى يرش، كل ما يصحى يروح راشش على صباعه عشان يتخدر الصباع يعرف ينام. إنما إحنا شايفين اللي بيحصل في البوسنة مثلا، وشايفين ويمكن تبقى المشكلة بين زوج وزوجته لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أن الزوجة مثلا تريد نفقة زائدة والزوج غير ذلك. مع أني كنت أتصور أن المسلمين اليوم يعلمون أن كل قواهم ومقدراتهم منصرفة إلى دعم الناس المساكين الذين يموتون من شدة الجوع. في ناس فرحانة جدا أن أمريكا، قال لك حتى إن شاء الله على إيد أمريكا راحت الصومال علشان تنقذ المسلمين من المجاعة التي هم فيها. يقولوا يا عقبال البوسنة بس حتى يرفعوا من عليهم. لا يا حبيبي متأسف، خير لنا ألا تعرفين لو أمريكا راحت البوسنة ستصبح البوسنة أرضا أمريكية تحت الاحتلال الأمريكي. إنما اليوم والجهاد ينبعث هناك بهذا القدر وهذه القيمة، ومناطق يحررها المسلمون الجائعون ويعيدونها إلى حظيرة الإسلام، خير للبوسنة أن يحيى الجهاد فيها وهي على بعد قليل جدا من رومية، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنها ستفتح يوما ما على يد المسلمين. لكن إحنا لا نشعر بهذا، إنما الإسلام جاء فغرس ذلك في المسلمين. ولذلك معلش يعني بسرعة بعد شوية، مع أنه ده لسه مؤجل، بعد شوية أبو بكر الصديق واحد من اللي أسلموا في 3 سنين بتوع الدعوة السرية، وبلال كذلك أحد الذين أسلموا في السنوات 3 للدعوة السرية، لأنهم تعلموا هذا. أبو بكر اشترى بفلوسه بلال وأعتق بلال، وفضل يا إخوة أبو بكر يفعل هذا الفعل، يشتري عبيد يروح يتاجر يجيب شوية فلوس، يعني مرة واحد يخرج إلى السوق يتاجر يجيب فلوس مكاسب ويذهب ليشتري بها العبيد من المسلمين ثم يعتق، وبقت شغلانة كده على طول، يروح السوق يكسب فلوس يشتري عبدين النهاردة ويعتقهم. أبوه قال له يا ابني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده؟ وأنا ضربت لكم مثل قبل كده بالمثل الشعبي لما بيحبوا يضربوا مثل للمجانين، فبيقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمامه ويطيره. فأبوه قال له كده، قال له إنك إذا اكتسبت مالا لم تبقه لتكون غنيا، وإذا اشتريت به عبيدا لم تبقهم لتكون قويا. قاعد تشتري عبيد وتمشي، إيه ده؟ لا أبقيت قوة ولا مالا. فقال يا أبتي أبقيت الله ورسوله، لأنه شايف أنه ما يقدرش أبو بكر ينام في بيته وبلال تحت الصخرة العظيمة في الهجير في الصحراء. وكما أقول دائما يعني لو شعرنا بالرابطة، أنا بقول أبو بكر معرفش يفكر، مش محتاجة تفكير، معرفش ينام أساسا، فذهب ليعتقه. فقال الله تعالى عن أبي بكر في القرآن وهو يتحدث عن نار الجحيم، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يتطهر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف الكلمة اللي يقولها رب العباد بقى بقوة، ولا سوف يرضى. لما ربنا يقول على واحد سوف يرضى يبقى إيه الحكاية؟ أقول لك إيه الموضوع. يوما من الأيام ملك من الملائكة وجد يبكي حول العرش، فخرجت حورية من حوريات الجنة وقالت له أفي هذا المكان أحد يبكي؟ فقال لها إنني ملك من ملائكة العرش، سألت الله أن يهبني 700,000 جناح وأن يمد عمري 700,000 سنة لأتمكن بهذه القوة أن أطوف بعرش الرحمن